إديسون وأصغر جريدة في العالم. عندما انطلق القطار من مدينة ديترويت بالولايات المتحدة، ارتفع صوت الصبي وهو يعلن: اقرأ آخر أخبار الحرب بين الشمال والجنوب، آخر الأخبار، الشماليون ينتصرون في آخر المعارك، الجنرال جونستون يموت. ولم يصدق الركاب آذانهم، كانت هذه الأخبار جديدة عليهم بالفعل، والتفوا جميعا حول الصبي، كل واحد يريد أن يشتري منه جريدة. كان شكل الجريدة غريبا بالفعل، فهي صغيرة جدا لا تتجاوز الصفحتين، وطباعتها رديئة، ولكنها على أي حال رخيصة السعر، وتحمل من الأخبار الجديدة ما لا تحمله الجرائد الأخرى. وكان كمساري القطار يراقب الصبي، لاحظ أولا شكل هذه الجريدة الغريبة، ثم لاحظ أنه كلما نفدت الكميات التي يحملها غاب قليلا في العربة الأخيرة، ثم عاد وهو يحمل كميات أخرى. والأغرب من ذلك، فقد لاحظ أن عناوين الجريدة والأخبار الهامة فيها تتغير من محطة إلى أخرى. ما هذا؟ كان يعرف الصبي معرفة جيدة، فهو توماس ألفا إديسون، وكان الجميع ينادونه توم. كان يسكن في مدينة بورثهورن، ويقوم برحلة يومية في القطار لكي يحضر الخضروات الطازجة من مدينة ديترويت ليبيعها في مدينته، ثم بدأ يبيع الجرائد المعروفة، وأخيرا بدأ يبيع هذه الجريدة الغريبة. وانتظر الكمساري حتى انتهى الصبي من آخر دفعة كانت بيده، ووقف على الباب المؤدي للعربة الأخيرة، وعندما حاول الصبي أن يمر بجانبه أمسك بياقة قميصه وهو يقول له: إلى أين تذهب؟ قال الصبي: إلى العربة الأخيرة يا سيدي المحصل، حيث أحتفظ ببضائعي. قال الكمساري وهو يشير إلى الركاب المنهمكين في القراءة: وما هذه الجريدة الغريبة التي تبيعها؟ قال توم: لا شيء، إنها جريدة مثل غيرها من الجرائد. ولكن الكمساري كان مصمما على تقصي الحقيقة، فضغط على ياقة القميص وهو يقول: لا بد أن أعرف سرها، وإلا لن أسمح لك بركوب القطار مرة أخرى. وأمام هذا التهديد لم يملك توم إلا أن يقول في طاعة: إذن اتبعني إلى عربة البضائع يا سيدي. وسار الكمساري خلفه، تذكر أنه لم يذهب إلى هذه العربة منذ زمن بعيد. وعندما دخلها فوجئ بما يراه أمامه. كانت العربة مزدحمة بالعديد من الأشياء، فجدرانها قد أقيمت عليها الأرفف، وتراصت فوقها العديد من الزجاجات التي تحتوي على المواد الكيميائية. وفي جانب العربة كانت هناك أدوات زجاجية، أنابيب وبواتق وقوارير مختلفة. أما في الركن الثاني فكانت أقفاص الخضار المختلفة. ولكن في وسط العربة كانت هناك أغرب الأشياء. كانت هناك مطبعة، أجل مطبعة صغيرة ما زالت ملوثة بالحبر، مما يدل على أنها كانت تعمل. وبجانبها كانت هناك نسخة من الجريدة التي كان يبيعها إديسون في القطار. وهتف الكمساري في ذهول: كل هذا في عربة البضائع؟ وارتبك إديسون، ولم يدري كيف يصف للكمساري كيف تسللت هذه الأشياء إلى داخل العربة، وقال: إنني أحاول تسلية نفسي في القطار يا سيد الكمساري. وتناول الرجل الجريدة وألقى نظرة عليها وهو يقول: وتطبع الجريدة داخل القطار؟ من الذي يكتبها؟ قال توم: أنا الذي أكتبها، وأنا الذي أطبعها وأوزعها أيضا. إنني أهبط في كل محطة وأذهب مسرعا إلى مكتب البرقيات لأعرف آخر أخبار الحرب، ثم أعود مسرعا وأضيفها إلى جريدتي، لذلك فهي جريدة دائمة التغير يا سيدي. ونظر الكمساري إلى الأرفف المتراصة وهو يقول: وما كل هذه الزجاجات؟ وتردد إديسون قليلا ثم قال: إنها بعض المواد الكيميائية يا سيدي. انظر يا سيدي، إنني شغوف بالكيمياء وأحب أن أقوم ببعض التجارب، إنني أقوم بتوزيع الجرائد وببيع الخضروات فقط حتى أستطيع أن أوفر ثمن هذه المواد يا سيدي. وتردد الكمساري ثم قال: ولكن هذا خطر على القطار. وأسرع إديسون يقول: كلا يا سيدي، إنني لا أقوم بأي تجارب خطرة، لقد أجريت بعض التجارب على حبر المطبعة ولم تعد الجريدة تستهلك إلا نصف الحبر فقط، وأريد أن أقوم بتجربة أخرى ليثبت الحبر حتى لا يخرج في أيدي القراء وهكذا. وصمت الكمساري قليلا ثم قال: أنت ولد غريب بالفعل، لم أتصور أنك يمكن أن تصنع بعربة البضائع كل هذه الأشياء. ووقف إديسون صامتا، كان يخشى أن يتخذ الكمساري قرارا بطرده، ولكن الكمساري شعر بداخله بإعجاب نحو هذا الفتى العبقري وهتف به: سوف أتركك في القطار ولكن كن حذرا. وابتسم إديسون في سعادة بالغة وشكر الكمساري الذي تركه يواصل أبحاثه وعاد يفتش على تذاكر الركاب. وأخذ إديسون يواصل طبع آخر طبعة من جريدته. كان طفلا غريبا يفكر في كل شيء ويسأل عن كل شيء، وعندما كان في المدرسة أخذ يلقي على معلمته العديد من الأسئلة التي لم تجد إجابة عليها، فقالت عنه إنه طفل غير طبيعي، ولكن أمه أخرجته من المدرسة وأخذت تواصل تعليمه بنفسها لكي تثبت أن ابنها يتمتع بنوع من الذكاء غير العادي. وفجأة وبينما كان إديسون منهمكا في طباعة جريدته، دخل القطار في أحد المنحنيات الخطرة ومالت العربات بشدة، وأمسك إديسون بالمطبعة لكي يحميها من السقوط، ولكن قطعة من الفوسفور سقطت من إحدى الزجاجات قبل أن ينتبه إديسون لما حدث. كانت النيران قد اشتعلت في أعداد الجريدة التي انتهى في التو من طباعتها، وعبثا حاول إديسون أن يطفئ النار، وارتفعت من العربة أعمدة الدخان وانطلقت صفارات الإنذار من حجرة المراقبة، وتوقف القطار وأسرع السائق والكمسري يحملان الماء، وفوجئ بإديسون الصغير وهو يحاول أن ينقل أمتعته، ولم يتمالك الكمسري نفسه من الغيظ فصرخ فيه: ألم أحذرك من حرق القطار؟ وأخذ في حنق يلقي بأمتعة إديسون خارجا، وهوت الزجاجات متكسرة على الأرض، وتناثرت الخضروات والكتب، ولم يبق سليما إلا المطبعة، ووقف إديسون بجانبها حزينا وهو يرقب القطار وهو يمضي بدونه. من هذه اللحظة قد أدرك إديسون أهمية أن يكون له معمله الخاص، وقد ظفر فيما بعد بأكبر معمل في تاريخ الولايات المتحدة. استطاع بواسطته أن يخترع أكثر من 2500 اختراع، فقد طور نظام البرقيات واخترع أجهزة التسجيل، ولكن أعظم اختراعه بلا شك هو المصباح الكهربائي الذي حول ليل العالم إلى نور ساطع وطور الحضارة الإنسانية. كما مهد لاختراع أجهزة التصوير والسينما والتلفزيون، وساهم في أثناء الحرب العالمية الأولى في تحضير المنتجات الكيميائية التي كانت بلاده في حاجة إليها، وبرزت عبقريته في كل مجال من المجالات.